وهذا هو الموت الذي بايعتم عليه، فلم تفرون؟ بايعتم رسول الله على الثبات، وهذا أوان الثبات، وهذا زمن الثابتين. لن ينصر الدين إلا بالثابتين على منهج رب العالمين. من أخرج الدنيا من قلوبهم، من أخرج الخوف من قلوبهم، من عميت أعينهم عن الخلق. لن ينصر الحق بجبناء ولا بضعفاء ولا بمنافقين ولا ببائعين للدين. وربي إنما تنصر الأمم بالرجال الأشداء الأقوياء، ولا قوة إلا بخالق الأرض والسماء. فيا خلق الله، هذا أوان الثابتين، هذا أوان الثابتين وليس أوان الخائفين. انتهى زمن الخوف يا عبد الله، فإن خوفك من ظلم اليوم يضاعف ظلم الغد الذي ينتظرك. اعقل عني ما أقول، إن خفت اليوم مستدرئا ظلما ضئيلا بخوفك سيأتيك أضعاف أضعاف الظلم. واعلم عبد الله أن من أعان ظالما سلطه الله عليه. اعلم عبد الله، سنة كونية يخبر بها سيد البرية صلى الله عليه وسلم، من أعان ظالما ولو بكلمة ولو برضا ولو بصمت، والله وتالله وبالله سيسلطه الله عليه. وقد يقدر الله لنا الحياة ونجابه يوما ما خلق الله بمظالم وقعت عليهم ما كانوا يتخيلونها، لا لشيء إلا لأنهم أعانوا الظالم وتناسوا الله. أكلت الدنيا قلوبهم وضيعت الدنيا الآخرة من عقولهم. نسوا الله، نسوا الله فأنساهم أنفسهم. عد يا عبد الله إلى بيئة الإيمان وإلى قولة الحق ولا تخشى الخلق. إي وربي، قدرات الخلق مهما علت ضعيفة، أيامك في الدنيا مهما طالت ضئيلة، فلا تضيع حياة الأبد، فلا تضيع حياة الأبد بجبن يوم أو يومين والمظالم تطاردك في كل مكان. قال سيد ولد عدنان صلى الله عليه وسلم فيما رواه الطبراني وأحمد وصاحب الترغيب والترهيب: من خزن مسلما في موطن تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه خزنه الله، خزنه الله في موطن يحب نصرته. من الذي سيخزله؟ الله. مهما كان قربك من الظالم، مهما كانت عظمة البيعة على الباطل التي أعطيتها له، والله سيقلبه الله عليك. وبعض ما أقوله ترونه عيانا بيانا، يد الظالم وبطش الظالم لا يفرق بين عدو وحبيب، لأن الله أعمى منه العين والقلب وسلط عليه غباءه ليزيله من الوجود. قلت وأقول: الغباء جند من جنود الله. بسطة سلطان الظالم ستطول من أعان قبل من عاند ورفض. إي وربي، هي سنة الله الكونية، من أعان ظالما سلطه الله عليه. اسمع، لما دخل التتار بلاد المسلمين، الوزير الذي خان وباع وضيع وأضاع، خان الأمة بأسرها، وزير خائن، كانت مكافأته عند الظالم الأكبر أن يسبحه ويعلق رقبته على باب المدينة. لا تتعجل، إنها سنة الله الكونية، من أعان ظالما سلطه الله عليه. سلطه الله عليه، نعم، بغباء الظالم وبتضييع المعين للآخرة وامتلاء قلبه بالدنيا. فاحذر يا عبد الله أمر آخرتك، احذر هذا. لا أحذرك من عقوبة دنيوية تقع عليك وفقط، إنما أحذرك من أمر الآخرة. فإنك مهما عشت لن تعيش كما عشت، مهما طال بك الزمن يا ابن الستين ويا ابن الخمسين ويا ابن الأربعين، لن تعيش مثل ما عشت. فعش عزيزا، بالله قويا، أمام الله ذليلا، وأمام خلقه عزيزا. قل الحق ولا تخشى الخلق، وتوجه بقولك وفعلك لله.